شاش راسي على بدع الجزيلة يوم شفت العلوم الحتمية الكرم والشهامة والفضيلة عادت إخواني مزيد نار حية وعادت إخواني مزيد نار حية اجعل ايام ابو فيصل جميله واحفظه يا الولي من كل سيئه اجعل ايام